بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية 29 والتي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض في الفترة من 24 من شهر محرم إلى 1 من شهر صفر لعام 1445 من الهجرة النبوية، ومع شرح كتاب كشف الشبهات للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هو الذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور فهد ابن سليمان الفهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه، وأن يعصمنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا وإياكم جميع المسلمين على الإسلام والتوحيد والسنة، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم نشكر إخواننا في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية في سلطانة في الرياض على جهودهم المتواصلة القديمة والجديدة في إحياء دروس العلم ونشره وخدمة طلبة العلم، فجزاهم الله خير الجزاء وضاعف الله مثوبتهم. والشكر أيضا لهذه الوزارة المباركة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على جهودها وعلى رعايتها للعلم والدروس العلمية في بيوت الله. والحمد لله الذي يسر لنا ولكم هذا المجلس، ونسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا النية والقصد، وأن يصلح لنا أقوالنا وأعمالنا. وبعد ذلك أيها الإخوة، كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كتاب مفيد نافع. وقبل أن نقرأ في الكتاب نعرف أولا بالشيخ، فالشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي ولد سنة 1510، وتوفي سنة 1620، عمره يوم مات 91 سنة. والشيخ نشأ علمية، درس على أهل العلم في بلده، ودرس على المشايخ في نجد، ثم رحل إلى طلب الحج والعمرة، فذهب إلى مكة ودرس على مشايخ أهل العلم هناك، ثم ذهب إلى المدينة وزار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقى عن أهل الحديث وأهل العلم فيها، وسافر أيضا إلى الأحساء، وسافر إلى العراق والتحديد الزبير، بلدة الزبير، وكان فيها بعض أهل العلم، وأيضا رجع وهو قد اطلع على أحوال كثير من المسلمين وأحوال الشيوخ، خصوصا الذين نشروا التصوف بين المسلمين والخرافة وعبادة القبور وعبادة الجن وغيرهم. فحرص الشيخ على نصح المسلمين وتوجيههم، وألف كتابا مهما وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يقال ألفه في الزبير، جمعه كما ترى كتاب التوحيد كله من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، آيات وأحاديث، القارئ فيه كأنه ينظر كأنه من كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وواجه الشيخ هجمات شرسة من أهل البدع والأهواء، هذه الهجمات ليست في وقت الشيخ بل قبله، قبل وقت الشيخ أول من نشر الخرافة الشركية المخرجة من الملة تقريبا في 107 من الهجرة، في 107 من سنة 600 وطالع، كانت موجودة قبل لكن ما كان فيها ذاك النصرة والاحتجاج لها، لكن كان هناك من يدعمها من الباطنية والروافض وبعض الجهلة، لكن أن تكون لها حجج، هذه الأباطيل الشركية حجج، ما وجد هذا إلا في 107 من الهجرة. وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المولود 661 المتوفى 728 صاحب التصانيف المشهورة، كان ساكن وين؟ في الشام. ذهب إلى زيارة مصر لمصالح شرعية ولعدة أمور. لما ذهب إلى مصر تعجب من كثرة الشركيات والضلالات والتعلق بأصحاب القبور والأولياء مما نشره أهل الخرافة، فكتب ردا عليه، فقام شيوخ الضلالة بالرد عليه في مصنف لشخص اسمه البكري أو ابن البكري، فوصل المصنف إلى الشيخ. طبعا المصنف هذا شبه معدوم ما يعرف وجوده، لكن الشيخ أبقى بعض النصوص في رده عليه المحفوظ باسم الاستغاثة والرد على ابن البكري، هذا مطبوع ومحقق ومخدوم. أيضا ابن كثير الدمشقي المؤرخ صاحب التفسير جمع أو ذكر ملخص لكتاب الاستغاثة لابن تيمية وأثنى عليه وبين يعني الفضائح العلمية لابن البكري وكيف أنه بعيد عن العلم وأهله. الشاهد صار كتاب ابن تيمية الاستغاثة والرد على البكري والتوسل والوسيلة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وعدد من كتاب العبودية للشيخ أيضا، كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ونحو ذلك من مؤلفات الشيخ، صارت يعني بفضل من الله عز وجل سلاح للموحدين ضد هؤلاء دعاة الشرك ودعاة الخرافة. ما الذي حدث؟ حدث بعد تقريبا 200 سنة أو 150 سنة من ابن تيمية أن الحكام في بعض الدول صاروا ينصرون من؟ الخرافيين، ويدعمونهم ويحمونهم. وأذكر لكم قصة تاريخية في سنة 1123 1123 كم كان عمر محمد بن عبد الوهاب؟ 8 سنوات. إلى الآن ما في نشاط علمي له ولا يعرف، صغير. في هذه السنة ذكر عبد الرحمن الجبرتي في تاريخه العجائب والآثار أن واعظا روميا، إذا قال رومي يعني منين؟ من تركيا، تركيا يسمونها روم ذاك الوقت، أن واعظا روميا جاء إلى مسجد المؤيد في القاهرة وجلس للوعظ بعد صلاة التراويح، وبعد عدة أيام قام هذا الواعظ وقال: ما هذا الذي تفعلونه يا أهل مصر بضرائح الأولياء من تقبيل عتباتهم والسجود لهم؟ وقال: هذا كفر. وذكر هذا الواعظ ما في طبقات الشعراني، الشعراني صوفي إلى النخاع، من رؤوس الضلالة والخرافة ومن أعظم الدعاة إلى البدعة والشرك الأكبر، عبد الوهاب الشعراني. وقال: ما في طبقات الشعراني كفر أن الأولياء يطلعون على اللوح المحفوظ ويعلمون الغيب، كيف تقبلون هذا؟ فقام كثير من الناس مؤيدين له، لكن حصل من خطأ هذا الواعظ رحمه الله. ما هو الخطأ؟ أنه ذهب إلى باب زويلة، منطقة معروفة إلى الحين، وأخذ يقطع التعاليق الشركية والخرافات بدون من؟ إذن ولي الأمر، بدون الرجوع للسلطان. وهذا غلط كبير، هذا غلط كبير. ولذلك قدوتنا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى أزال الأصنام من مكة؟ يوم كان بمكة 13 سنة. هل كسر النبي صلى الله عليه وسلم صنما واحدا؟ لو دفعه برجل لانكسر، أليس كذلك؟ مع ذلك لم يفعل. وهذا في درس لكل أهل السنة والجماعة، خصوصا الشباب المتحمسين، أن الأمور يجب أن تؤتى من أبوابها. فقام هذا الواعظ الرومي وأخذ مع أصحابه الطيبين أهل التوحيد ينكرون، فجاء علماء الضلالة وقالوا كيف تفعل هذا؟ الأولياء لهم كرامات وهم يطلعون على الغيب وهم يتصرفون بعد موتهم وهم صار شجار في المسجد، قال تعالوا ناظروني أقيم عليكم الحجة، هذا كتاب الله، هذا السنة، هذا ترى كله موجود في التاريخ، أحداث سنة 1123 تاريخ الجبرتي ذكرها بالتفصيل، يمكن 4 صفحات طويلة. بعد هذا كله جاء السلطان وطرد هؤلاء وأخذ يلاحقهم، هاربوا أهل التوحيد مساكين ما عندهم سلطة، هذا غلط منهم أنهم يتصرفون بدون إيش ولاية وبدون إذن، لأن إنكار المنكر يجب أن يكون عندك سلطان، أما ما عندك سلطان باللسان وبالبيان فقط بين، فذكر إنما أنت مذكر. الشاهد من هذا انتهت هذه المشكلة ولا يدرى ماذا حصل لهذا الرجل، الله أعلم، لكن هذا ينبئك أن ذلك الوقت كان فيه دعاة سلفيون، كان فيه أهل توحيد، لكنهم ليس لهم من الأمر شيء، السلطة ليست معهم. ولذلك في كلمات الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما يرد على أهل البدع وأهل الضلال يقول كل من قابلته من العلماء يقول كلامك حق بس ما عندنا قدرة نغير ولا نريد نخالف أهل بلدنا، فاحتجوا بإيش؟ كتاب؟ لا. سنة؟ لا. إجماع؟ لا. احتجوا بالإلف والعادة، ولا يريدون يغيرون مناصبهم وأحوالهم، هذه شهوات دنيوية وليست حجج شرعية. الشاهد الشيخ محمد ذهب إلى ابن معمر ونصر التوحيد ابن معمر، فجاء خطاب وجاء بعض المفسدين في البلد وقالوا هذا المطوع يعني محمد الوهاب يجب أن تخرجه من البلدة، هذا يجب أن تخرجه من البلدة، وهم مو بقتله بل عزموا على قتله لكن الله نجاه، خرج من البلدة لا يدري أين يذهب وحده. شوف إذا الله أراد النصر للدين سخر الله له لو واحد، فخرج وحده من هذه البلدة مهموما مغموما، وكان يريد الشام لكن ما عنده نفقة، لأنه سمع أن في الشام حنابلة فأراد أن يجلس عندهم في بلدة اسمها دومة، فأراد أن يجلس عندهم هناك ويسكن عندهم ويفتك من هذه المشاكل، لكن الله أراد شيئا عظيما لهذا الدين الإسلامي. ذهب إلى الدرعية له طلاب في كل قرى نجد يسمعون عنه من زمان، يسمعون عنه ليس السماع عنه جاء متأخر، لا يعرفونه، يعرفون كتبه ويقرؤون رسائله. فقال ذهب إلى أحد الطلاب آواه في البيت، سمع أهل البلد، فسمعت زوجة الأمير محمد بن سعود بنت بن سويلم رحمها الله، وقالت يا الأمير جاء الله لك بخير عظيم كذا وكذا، فقال قولوا له يأتيني، قالت لا أنت اذهب يعني لأهل العلم تقديرا لهم وسوف يرفع الله شأنك. فذهب الأمير إلى الشيخ وقال له الشيخ أنا أعلم الناس أن يخلصوا العبادة لله ولا يعبدوا غيره، إذا فعلت هذا هذا هو تحقيق لا إله إلا الله، إذا فعلت هذا نصرك الله وأيدك لأنك تنصر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله صار الأمير أسد في التوحيد والسنة، وصار عونا لكل موحد في نجد وغيرها رحمه الله، ونصر هذه الدعوة. وإلا العالم وحده ما بيدش، العالم أو الشيخ ما بيدش، لكن السلطان، السلطان هذا له أثر عظيم الحمد لله. فبدأ الشيخ بالتدريس والدعوة، ما الذي حدث؟ يظن كثير من الناس أن الشيخ قال للأمير يلا نقاتل الآخرين، لا هذا غير صحيح أبدا، ما رفعوا السلاح تجاه أحد. الذي حصل صارت البلدان الرياض هذه كان فيها واحد قال دهام بن دواس والمناطق الثانية كلهم ضاقوا وتبرموا من هذا الشيخ ومن هذا الأمير اللي نصر الدعوة، وكلهم حركوا جيوشهم على الدرعية، وجلس القتال أكثر من 20 سنة بل 30 سنة تقريبا يقاتلون أهل الدرعية. على إيش يقاتلونهم؟ هل عندهم مال؟ هل عندهم ذهب؟ هل عندهم فضلاء؟ ليش أنتم تقولون كذا وليش أنتم تدعون إلى كذا وليش أنتم تقولون كذا؟ فما الذي حدث؟ صارت العاقبة لأهل التوحيد، كل ما جاءوا يحاربون أهل التوحيد انكسروا، فصارت هذه القرى تدخل تحت اللواء وحكم الأمير محمد بن سعود. والحمد لله استمرت هذه الأمور. جاء الأمير عبد العزيز بعد ما توفي محمد بن سعود رحمه الله، جاء ابنه عبد العزيز، وكان مع كونه أميرا عالما، كان عبد العزيز بن محمد بن سعود أمير وعالم وعابد. والشيخ محمد بن عبد الوهاب توفي 1206 في عهد من؟ عبد العزيز هذا. ثم جاء بعد عبد العزيز سعود، ثم بعد سعود عبد الله، ثم جاء الأتراك وحملات للقضاء على الدعوة والدولة في 1230 تقريبا، وسقطت الدولة السعودية الأولى 1233. ثم بعد 6 أو 7 سنوات رجعت، جاء الأمير التركي ورجعت الدولة. وبعد ذلك بمدة مديدة حدود 50 سنة أو 60 سنة حصل ما حصل من الخلاف ومما قدره الله، فزالت الدولة. ثم بعد ذلك ب30 سنة جاء الملك عبد العزيز، الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وفتح الله له مدينة الرياض 1319، وضم هذه البلدان وهذه اللي ترونها الآن المملكة العربية السعودية، وتوحدت تحت إمام واحد وقائد واحد. وأول ما يدخل أي بلدة أو أي قرية أول شيء يفعله يزيل مظاهر الشرك، ويأمر الناس بإخلاص العبادة لله، وأن لا يتعلقوا بميت ولا بشجرة ولا بنصب ولا بتمثال ولا بغير ذلك. الحمد لله على هذه النعمة. هذا العرض التاريخي ما جاء بسهولة، هذه الأمور هذا من فضل الله أولا وآخرا، هذا من فضل الله أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين. ثانيا، من الأشياء العظيمة التي نصر الله بها هذه الدعوة وهذه الدولة هذه الجهود العلمية التي نحن نقرأها الآن، كشف الشبهات. كان وقت الشيخ وهو يدرس الناس ويعلم التوحيد تثار الشبهات للدفاع عن الشرك وأهله، تثار الشبهات للدفاع عن أصحاب الأضرحة. سأذكر لكم إن شاء الله في الدرس أمثلة من الخرافات الموجودة في ذلك الوقت، وبعضها إلى الآن موجود لكنه في ضعف شديد ولله الحمد. الآن يريدون إعادة إحيائها، مدعومين من دول الكفر، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه سبحانه وتعالى. ومن أسباب نصرة الدين أنتم أيها المسلمون وأيها الطلبة المباركون، أنك تتعلم بنية صادقة تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، تريد وجه الله والدار الآخرة، لا تريد حظ من حظوظ الدنيا، وأنك تتعلم العلم الصحيح الصافي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحافظ على مصادر التلقي السليمة وهي كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه الصحابة والتابعون الذين نقول عنهم سلف هذه الأمة. هذه مصادر التلقي تحافظ عليها. أما الرؤى والمنامات لا، ليست مصدر للتلقي. رأى في المنام ولا ما رأى ولا 1000 واحد رأوا ليست مصدر للتلقي. أما القصص والحكايات فمن باب أولى، أنها ليست مصدر ليش؟ للتلقي. وكذلك الأحاديث الموضوعة والمفترات والمكذوبات ليست مصدرا للتلقي. وكذلك الأقيسة العقلية والاستحسانات ليست مصدرا للتلقي. وكذلك شيوخ الطرق وشيوخ الضلالات ليسوا مصدرا للتلقي. وكذلك ما عليه الآباء والأسلاف والأجداد والجدات ليست مصدرا للتلقي. حدثتني جدتي، ها موجود هذا عندهم، حدثني جدي أنه ذهب للقبر وصار له كذا وكذا، هذا ليس مصدرا للتلقي. ولا الأسلاف ولا الآباء ولا ما عليه الأهل والأجداد، لا، إن وجدنا آباءنا على أمه، لا. إذن مصادر التلقي معروفة، كتاب الله والسنة رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، نحن على دربهم سائرون. والدليل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان. اتبع، ما في كلام ثاني، ما في ابتدع، اتبع بايش؟ بإحسان. كيف يتبعه جاهل؟ لازم يتعلم، ينظر في كلام الله وكلام الرسول وكلام الصحابة وكلام السلف وكلام أئمة العلم الراسخين المهديين، يتأمل فيه وسوف يهدى بإذن الله. في عبارة ابن تيمية رحمه الله جميلة، يقول في الواسطية: من تدبر كتاب الله طالبا الهدى منه بصدق هدي، أو كما قال. فهذا ما يتعلق بالوقاية. ثانيا، عندنا مسألة مهمة، هل الأصل أننا ندرس الشبهات؟ الجواب لا، الأصل أننا ندرس العلم النافع بأدلته اليقينية، والأدلة الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله أيها الإخوة الكرام هي أدلة شرعية لأنها مصدرها الوحي. وفي نفس المقام إيش نقول؟ هي أدلة عقلية صحيحة برهانية. لا تظن أن مثلا الملحد أو المكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه الأدلة التي في القرآن والسنة لا تناسب له، لا، هذا فهم سقيم، هذا فهم مغلوط، جدا مغلوط. هذا الوحي اللي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم لجميع أهل الأرض حتى ملاحدتهم، وفيه إقامة الحجة الكافية. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية، قسم من الله، قسم الله يقسم، واللام لام التأكيد والقسم، إن للتأكيد واللام للقسم الموطئ للقسم. وكذلك انظر مثلا لنجعلها لكم تذكرة: إن لما طغى الماء حملناكم، وش الجارية؟ سفينة نوح. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. كل من سمع بهذا يعلم أن هذا من عند الله. ولهذا في سورة العنكبوت قال: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية لقومه، لا، آية لمن؟ للعالمين إلى قيام الساعة. سفينة نوح يقر بها حتى البوذي، حتى أهل الأرض كلهم يعرفون هذه القصة، ففيها حجة عليهم. كل من ركب السفينة يقال له: من أول من اخترع السفينة؟ قال: نوح. ما أحد يقدر يجحد هذه الحقيقة، هذا البرهان عقلي مع أنه شرعي. آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا، هنا المثل يعني الشبهة، مثل يعني إيش؟ الشبهة. ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام، هذه الشبهة. طيب القرآن يعني يذكر أحيانا الشبهات ويرد إيش عليه، لكن علينا أن نتعلم طريقة القرآن في الرد على الشبهات، يعني ما نكثر. عدد الشبهات المذكورة في القرآن على ألسنة الكفار معدودة، لكن عدد الأدلة اليقينية والبراهين لا تحصى في القرآن. فنكون طريقتنا في التعليم هكذا طريقة القرآن. ثانيا، انظر للشبهة كيف جاء ما قبلها يهدمها قبل أن يذكرها، وذكرت بأربع كلمات فقط، ثم جاء بعدها ما يهدمها أيضا. اسمع الآيات: وضرب لنا مثلا، الآن ما ندري ما هو المثل، أليس كذلك؟ قال: ونسي خلقه. سبحان الله، كلمة هذه الجملة ونسي خلقه هي رد على المثل. فإذا جاءت الشبهة وردت على القلب، وردت وهي إيش؟ ضعيفة متهالكة، كل عاقل يسمع يعرف بطلانها. وهذا درس لنا، تعليم من الله لنا، كيف تحكى الشبهات، كيف تساق، ومتى، وعند من، وعلى أي قلب ترد، لأن الشبه خطيرة، قد تخطف قلب الإنسان، قد يهلك بسببها. قال: من يحيي العظام وهي رميم، جاءت الردود: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وين الشبهة؟ راحت، انتهت الشبهة، قضي عليها وعلى أصحابها. هكذا الطريقة الشرعية الصحيحة. لذلك يحرم النظر في كتب أهل البدع والكلام. ليش يحرم؟ تتحجرون علينا؟ ما عندنا حرية؟ لا، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أعظم واحد، أكفر واحد، قال من سمع بالدجال فلينأى عنه، الهروب منه. وهو أكبر واحد كافر وأكبر دجال، يدعي الربوبية، يقول للناس أنا ربكم، حتى قال الرسول إنه أعور العين العيون وإن ربكم ليس بأعور. هذا كل الدليل عليه، الخطر موجود. أما تجد تفتح كتب الصوفية، كتب النصارى، كتب المستشرقين، كتب العلمانيين، كتب الملاحدة، ولا تفتح على اليوتيوب ويقول أبا أسمع شو يقولون، بس بشوف، بس بشوف، ولا تروح للسحرة والمشعوذين تقول أبا أشوف ماذا يحدث لك. ها؟ أنا أضرب لك مثال بماذا يحدث لك. تدري ماذا يحدث لك؟ يحدث لك مثل ما يحدث لشخص قيل له هذه الغرفة كلها ثعابين سامة، اللدغة الواحدة تقتلك. قال بجرب، خلوني أبدخل الغرفة فيها 100 ثعبان يمكن يلدغك الواحد منها 10 لدغات. قال لا لا، بس بشوف أنا، أدخل بدخل سكوا بأخروا عندي، بسخروا عندي بدخل. ماذا يحدث له؟ خبر كان صح ولا لا؟ انتهى الرجل، هلك. هكذا الذي يفتح على قلبه الشبهات تماما، والله العظيم هكذا. يعني لو قدر أن واحد لدغته لدغة فماذا يفعل؟ إذا أراد الله نجاته يمكن ينجو صح؟ يروح للطبيب ويجلس الطبيب، أيش الثعبان هذا، ويأخذ أيش السم اللي دخل، أيش نوعه، ويدخل مضاد ويعالجونه ويحطونه على أكسجين ويحطون له دم آخر. يا الله يا الله، إذا الله أراد حياته نجا صح ولا لا؟ هكذا الذي يستمع لأهل البدع ويصغي بأذنه إليهم ويفتح على مواقعهم ويتصفحها. كان عندنا شباب هنا في المملكة وفي غير المملكة على السنة والتوحيد، صاروا خوارج، صاروا كلاب النار. بعضهم فجر في نفسه، وبعضهم إلى الآن مع الخوارج، وبعضهم ما ندري ماذا صنع الله به. على التوحيد، على السنة، مع والديه، مع أسرته، مع ولاة أمره، أموره أحسن ما يكون. فتح على أذنه شبهات الخوارج. ما الخوارج ما كتبوا على أنفسهم لوحة خوارج، والخرافيون ما كتبوا حنا خرافيون، عباد الأضرحة والقبور ما كتبوا هذه اللوحات على أنفسهم. لا، الملمس ناعم مثل ملمس الحية، ناعم، يزين هالملمس جلد ناعم وكذا، ثم يلدغه يلدغه يلدغه حتى يموت يصير معهم. هكذا الشبهات. ولهذا يجب عليك أن تعرف طريقة القرآن. سورة الفرقان مثلا، سورة الفرقان مكية، أغلب سور القرآن، سورة الأنعام، سورة العراف، سورة يونس، هذه الثلاث سور ذكرتها لك الآن، كلها يذكر الله عز وجل فيها أقوال للكفار وينقضها. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، هذه شبهة، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات. وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الفرقان سورة عظيمة فيها عدد، كذلك سورة العنكبوت فيها، كذلك سورة يونس. سورة يونس اشتملت على الرد على كبرى شبهات المشركين، سورة الزمر. فهذا أيها الإخوة دعوة إلى أننا نقبل على كلام الله عز وجل، ففيه الهدى والنور وفيه الفلاح وفيه الفوز. هذا ما يتعلق بالموقف من إيش؟ من الشبهات. الشيخ سيذكر آية نقدم الآن الكلام عنها قليلا. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ماذا قال أهل العلم في التفسير؟ نقل الشيخ هذا كلام، كلام المفسرين، قال لا يأتي صاحب حجة بباطل إلا وفي القرآن ما ينقضها. لكن وين الفهم؟ وين التدبر؟ يعني هذا يحتاج إلى بصيرة. مثال، أخذ مثال الآن يعني نستأجل قبل الدرس، لأن هذا يوضح لك أنك تشبع من القرآن. وتقبل عليه وعلى تفسير السلف وعلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والله العظيم تحصل خير كثير جدا جدا لا نظير له، والله لا نظير له في الدنيا، خصوصا إذا هديت إلى طريقة العلماء الراسخين في العلم. من شبهات المشركين يقول: نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونصلي ونصوم، أنتم كفرتمونا لأننا سجدنا للضريح واستغاثنا به. اللي سجدوا لغير الله واستغاثوا به هم النصارى، النصارى يقول إن لله ولد، نحن ما قلنا إن لله ولد، أليس كذلك؟ هذه شبهة. فالشيخ يعني في الكتاب هنا قال: الرد عليهم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن جعل غير الله صمدا ودعاه من دون الله كفر، ومن جعل لله ولدا فقد كفر. ولا يحتاج في الكفر أن يجتمع إيش الأمران، إذا قال لله ولد كفر حتى لو عبد الله، وإذا عبد غير الله كفر حتى لو قال ليس لله ولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني تصمد إليه الخلائق تحتاجه وتلجأ إليه وتضطر إليه، فجعلت غيره صمد كفرت، جعلت القبر هذا ولا فلان الولي هذا صمد هذا كفرت بالله. وهذا أحد، يعني شوف هذا من القرآن نستفيده، يعني أن الله عز وجل ذكر هذا وذكر هذا، فإذا أنكرت هذا كفرت أو أنكرت هذا كفرت. ولا يلزم من وجود الكفر أن تنكر جميع أن تنكر جميع الحقائق الشرعية، لا، لو أنكرت واحدة منها كفرت. لو قلت إن الله عز وجل هو الصمد، الصمد هو الولي هذا، أنا أصمد إليه وأنزل بحوائجي وأستغيث به وأطلب منه المدد، كفرت بالله العظيم، حتى لو لم تقل إن لله إيش ولده. هذا من جملة ما نستنبطه من إيش، من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مقدمة أيها الأخوة، وأكرر، أهل السنة وجماعة علماؤنا والمتقدمون من الصحابة والتابعين يحذرون كل التحذير من النظر في كتب المبتدعة وشبهاتهم والإصغاء إليهم. كان الواحد منهم إذا جاء مبتدع يريد أن يتكلم قال ولا كلمة، قال اسمع مني آية، قال حتى الآية ما أسمع منك، قالوا له يا شيخ آية، قال أخشى أن يحرفها فتقع في قلبي فأهلك، يخافون على أنفسهم، أطباء قلوب هؤلاء، هؤلاء يريدون نجاتهم، يعرفون. بعض الشباب اليوم لا، ولاج على المواقع على فلان وعلى اللان، لا يا أخي الكريم انتبه. طيب هل يجوز النظر في من يتكلم في الشبهات؟ نقول أحيانا لبعض الناس هذا من الجهاد في سبيل الله، لكن لابد يكون معه سلاح، سلاح العلم، سلاح القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح، حتى يستطيع أن يرد على أهل البدع. ولكن هل كل الناس هكذا؟ لا، لا يجوز، لا يجوز ذلك لجميع الناس، إنما هو لمجموعة أو فئة ممن هم من المتأهلين علميا شرعيا دينيا. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا أيها الإخوة مقدمة حتى يعني نبدأ بالقراءة، والقراءة إن شاء الله تكون، شوفوا كلام الشيخ واضح، كلام الشيخ محمد واضح، ترى ما يحتاج شرح كثير، بس حاول تفهم أنت. الحين أنا أعطيتك تصور عن واقع الشيخ ذاك الوقت، والآن الخرافيون عباد الأضرحة الموجودون الآن ونحن أحياء وهم أحياء الآن يكررون نفس الكلام، يكررون نفس الشبهات. فأنت الآن إذا جينا نتكلم تذكر أن هناك واحد جالس على الضريح يقول للناس هلموا إلى النار، تعالوا الآن عبدوه، استغيثوا به، اطلبوا منه الحواج، تراه كراماته كثيرة، تراه يعلم الغيب، تراه يسمعكم، وين يسمعكم؟ سبحان الله، هو شايب كبير قبل ما يموت، ذا اللي يسمونه ولي، هو شايب، ذا جاوا يصوتوا له تبي ما ايش يقولوا له؟ تبغى ما عشان يسمع، هو حي ما مات، ها؟ تبغى ما؟ وإذا بغى الحمام بس الحمام يشيلونه ثلاثة يودونه الحمام، صح ولا لا؟ يوم مات صار يسمعهم من الفيافي والقفار وأبعد البحار يسمعهم. تبا لهذه العقول، تبا لهؤلاء المشركين كيف خدعوا المسلمين وخدعوا بعض أبناء المسلمين. حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل، حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل، حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل. الله عز وجل يقول ليس كمثله، هو اللي يسمعنا وحده، يسمع الأصوات على اختلاف اللغات. أولي هذا يوم النحي ما يسمع اللي وراء الجدار، شلون صار الآن بعد موته يسمع ويجيب ويقول كذا ويفعل كذا ويتحرك من قبره ويطلع واحد يقول يدير البلدان يدير البلد كله. حسبنا الله عليه. قال الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بيدك هذا كنتهي. ولذلك الحق له سلطان عظيم على القلوب، ما يحتاج إلى شرطة ولا شيء، الحق يدخل القلوب بدون بواب وبدون حجاب، بس لازم توديه للناس بطريقة حكيمة بالرفق والحكمة حتى يصل إلى قلوب هؤلاء المفتونين، لعل الله عز وجل يتوب عليهم ويتوبون ويرجعون عن هذا الشرك ويكونون من أهل التوحيد بإذن الله. نقرأ الكتاب، تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتابه كشف الشبهات: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسله الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. طيب، الآن هو بدأ الشيخ مقدمة واضحة. التوحيد هو إفراد الله بإيش؟ بالعبادة. ما الدليل من القرآن؟ فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الآيات كثيرة جدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب، ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ حتى لو حاول دعاة الشرك يحرفون المعنى ما يقدرون. ليش؟ لأن العبادة يفهمها كل مسلم، يعني أول ما يدخل في باله الصلوات الخمس، صح؟ الصلوات الخمس وش فيها؟ فيها ركوع وفيها سجود وفيها قيام وفيها أذكار وكلمات وأدعية تحيات وإلى آخره. إذن هي أقوال وأعمال وأشياء بالقلوب، تقوم بالقلوب، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة وإيش والباطن. هل هي العبادة الصلاة فقط؟ الصلاة مشتملة على عدد من العبادات، لكن الزكاة عبادة، الصوم عبادة، الحج عبادة، بر الوالدين عبادة، صلة الأرحام، الصدق في الحديث، أداء الأمانة، بر إغاثة الملهوف، إعانة المحتاج، تعليم العلم، الأمر معروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، إلى آخره. عبادات كثيرة، كل ما أمرنا الله عز وجل به أمر إيجاب أو أمر استحباب فهو إيش؟ عبادة. إذا صرفناها لله فهذا توحيد، إذا صرفناها لغيره هذا شرك، وإذا صرفناها لله ولغيره هذا شرك. طيب، هذا ما يتعلق بالعبادة. قال الشيخ وهو دين الرسل، هذه مسألة مهمة، أن التوحيد هو دين الأنبياء والمرسلين جميعا، وهذا عليه أدلة كثيرة من كتاب السنة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأمثالها. بل كل رسول خص الله عز وجل علينا خبره، أول ما يأمر قومه يقول لهم إيش؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لاحظ هنا، لو كان المسألة خلاف هل الله موجود ولا غير موجود لكان يقول لهم اعرفوا الله، لكنهم يقرون بالربوبية، يعرفون أن الله موجود، لكن يقول نعبده ونعبد غيره معه، ما نعبده وحده. فكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، ما قال لهم إيش؟ اعرفوا أو اعتقدوا. المعرفة والاعتقاد وحدها ما تكفي، لازم مع المعرفة عمل. هذا العبادة اللي تعبدها، هذا العمل، هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. هذا هو الخلاف، هذا شوف، أجئتنا، هذا قوم عاد يقول اليهود، أجئتنا لنعبد الله وحده وإيش ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قوم النبي صلى الله عليه وسلم قريش ومن معهم من الكفار والمشركين، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. كلهم على هذه الطريقة، يعرفون الله ويعبدونه ولكن يعبدون معه غيره. العجيب أنه في القرآن هذه الحقائق موجودة، لكن يتعامى عنها دعاة الشرك والخرافة ويحرفون الكلمة عن مواضعه. فنحن ولله الحمد عندنا براهين قوية جدا، القرآن والسنة، ما يقدر أحد يعني يغير كلام الله أبدا، يفضحه الله عز وجل. أول رسول لأهل الأرض من هو؟ نوح. آدم نبي، لكن أول رسول بعد حدوث الشرك هو نوح. ما الدليل؟ سورة النساء، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهذا أول رسول إلى أهل الأرض. وآخر رسول إلى أهل الأرض من هو؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. أقول العجيب أن سبب الشرك عند قوم نوح مذكور في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود. من هو ود؟ رجل صالح. سواع ود رجل صالح، يغوث رجل صالح، يعوق رجل صالح، نسر رجل صالح، يأمرون معروف إنهم منكر، حدثون الناس، هلكوا في السنة واحدة ففقدوهم. وقال الشيطان حط بس للتذكير، بس تذكرون كلامهم ونصايحهم، فوضعوا لهم تماثيل وأنصاب. ثم جيل ثاني بعدهم، راح الجيل ذا كله، يعني زي ما تقول يعني حنا عاد الله أعلم بأعمارهم كم، لأن يعني أعمارهم كانت طويلة جدا، لكن يعني بالنسبة لنا مثلا جيل حنا الآن حنا 1445 صح؟ يعني إذا جيت مثلا 1400 1500 مثلا بعد 55 سنة أغلبنا في الدار الآخرة، صح ولا لا؟ هذا الجيل راح، فالشيطان جالس يفكر في الجيل اللي بعد، شوف كيف مداخل. فلما جاء الجيل اللي بعدهم قال آباؤكم كانوا بهم يستسقون ويستغيثون وكانوا يتوسلون بهم فعبدوهم. الأعجب من هذا، نفس الأصنام ذي بقيت حتى أتى بها عمرو بن ود الخزاعي من أهل مكة، سيد مطاع وله منزلة وله جاه وله مكانة اجتماعية كبرى، هو اللي غير الدين، كان التوحيد منتشر عندهم على بدع على ضلالات، لكن كان منتشر، غير تماما هذا. وقال لهم هذه الأصنام لقيتها في عمان في الأردن في البلقاء، وهذه تنفعكم، وجدتهم كذا، وقيل أنه وجدها في بحر جدة على الشاطئ وجابها معه. على كل حال صارت في العرب منتشرة وعبدوها من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل كانت هذه الأصنام موجودة في أرجاء الحرم، حتى على الصفا والمروة، حتى داخل الكعبة وحول الكعبة، أصنام حول الكعبة. فلما فتح الله عليه مكة السنة الثامنة من الهجرة كسرها، وهو يقرأ قول الله عز وجل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. عشان كذا الشيخ قال كسر صور هؤلاء الصالحين، اللي كسرها من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أرسله إلى أناس يتعبدون أهل مكة، يتعبدون ولا ملاحدة؟ لا يتعبدون، كان عندهم الحج، وكان يعني فخذ منهم لها السقاية، وفخذ لها الرفادة، وفخذ له كذا، حتى في الحج عندهم بدع مشهورة. من جملة البدع أنهم ما يروحون عرفات، عرفات يقول لكم أنتم يا الناس اللي تجون برا، أما حنا يا أهل مكة ما نروح عرفات، أنتم أهل الذنوب ولا روحوا عرفات، وبذا جيتوا تطوفون بالبيت تخلعون كل ملابسكم اللي عليكم، تأخذون ثيابنا، حنا أحمسيين، الأحمسي تأخذون ثيابه تشترونها أو تستعيرونها وتلبسونها وتطوفون، أما ثيابكم ذي فكلها ذنوب، ما يصلح تطوفون فيها، لازم تطوفون بثيابنا. طيب ما عندي ثوب، كان تطوف عريان أهون من تطوف بثيابك. فكانوا يطوفون بالبيت عراة حتى النساء. فأنزل الله عز وجل قوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الشاهد من هذا يتعبدون ولا لا؟ وش كان تلبيتهم لله في الحج؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعرفون الله ويعبدونه. عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. يعتكف، وكان يحيون الموؤودة بعضهم، وكان بعضهم يطعم الطعام ويتصدق، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائل، نريد التقرب منهم يقربون إلى الله زلفى أو شفاعتهم. مثل من يعبدون الملائكة، يعبدون جبريل، يعبدون ميكائيل، يعبدون يعني الجن ويسمونهم ملائكة، كما قال الله عز وجل في القرآن: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون الجن، فكانوا يظنون أنهم هم يعبدون الجن، أنهم يعبدون من؟ الملائكة. وأيضا يعبدون عيسى بن مريم، ويعبدون أمه مريم، ويعبدون أناس من الصالحين مثل اللات. اللات ترى رجل صالح، قبره في الطائف، عبد من دون الله، كان يلت السويق للحجاج، يعني محسن كبير، محسن وجواد كبير، يحسن للناس، مع الغلو عبده اللات هذا. أما العزة شجر، ومنات حصات بيضاء منقوشة، عشان تعرف كيف أنواع الشرك. ناس يعبدون رجل ميت، وناس يعبدون شجر. العزة ثمرة، شجر الثمر مشهور، ثلاث شجرات ملتفة حول بعض فيها جنية صارخ، ها عبدوها. منات صخرة بيضاء منقوشة عبدوها، سبحان الله. وأنواع أنواع أخرى من الشركيات، ما هو على طريقة واحدة، طرائقهم شتى. واحد يصنع من حجارة، يحط يقول هذا من مدام من حجر الحرم، يعني بركة لابن عبده، زي ما نطوف بالبيت نطوف فيه ونتبرك فيه. واحد ثاني من تمر، وإذا جاء أكله. وعمر بن الجموح رضي الله عنه قبل أن يسلم كان عنده صنم يعظمه ويعبده، فكان فيه فتيان من الأنصار أهداهم الله للإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا جاء الليل ونام عمر بن الجموح، عمر بن الجموح وين وين؟ سيد مطاع في قومه، ما هو بشخص عادي، ما هو من عرض الناس، سيد من سادات قومه رضي الله عنه وأرضاه، لكن قبل الإسلام شوف كيف. فكان هذا الصنم يعظمه ويطيبه ويرتبه وكذا، إذا جاء بعض فتيان الأنصار بالليل وهو نايم خذوه ورموه في العذرة وقذروه، فيجي الصبح يقول: تبا لهم، من الذي صنع بك هذا يا أيها الإله؟ وكذا يأخذه ويتعذر منه ويتسمح منه سامحنا ويطيبه. ثم ثلاث ليالي ثم قال له: أنت وينك؟ فهداه الله للإسلام. وآخر يقول: لما رأى معبوده لعبده رأى الثعلب يبول عليه، قال: أرب يبول الثعلبان؟ فتبا لما بالت عليه الثعالب. وآخر وآخر أنواع شتى، بعضهم يعبدون الجن، والآن يريدونها مثله. الآن هذا يعبد الولي فلاني، وهذا يعبد الولي فلان، وهذا يعبد شجر، نفس الشيء. فكل من صرف العبادة لغير الله أشرك. فبعث الله محمدا، نعم تفضل. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى. ايش معنى محض؟ صافي خالص، يعني ما يجوز نصرف شيء من العبادة لغير الله أبدا، نعم. ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. هذا إقرار بإيش؟ إقرار بالربوبية. هل نفعهم؟ ما نفعهم، نعم. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ عليه قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه السورة سورة يونس، صح؟ يونس نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ مكة. سورة مكية كلها، صح ولا لا؟ طيب، مكة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو المشركون، من الأقوى والأظهر؟ المشركون أقوى وأظهر، كان المسلمون يعذبون. هل هناك حاجة لأن المشركين يخافون ويقولون كلام باطل؟ كانوا يقولون ما عندهم بدون ممارات. في المدينة نجم النفاق، فقال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك والله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين، لما قالوا كلاما غير صادق كذبهم الله، أليس كذلك؟ بيّن الله كذبهم. أما هؤلاء لما قالوا هذا هم يعتقدونه ولا هم كاذبون فيه؟ هم يعتقدونه، هم يعتقدون أن الله الرب الرازق المدبر، ما وش خافوا من إيش؟ بالنسبة لهم ذلك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني ليسوا بشيء، حتى السلاح ما معهم سلاح، وكانوا يعذبون بعض اللي أسلموا تعذيب شديد، حتى إن الصحابة ما يقدرون يفتكونهم، يعني بالكاد أبو بكر الصديق رضي الله عنه يروح يشتري واحد من اللي أسلموا من العبيد ويعتقه لوجه الله ويفكه من عذاب هؤلاء. فكان الكفار يتكلمون بكل صراحة وبكل تبجح بما يعتقدونه. هل أنتم تقولون غير الله يخلق يرزق؟ يقول لا، قل من يرزقكم من السماء والأرض، الله، هذا كفار كلامهم. من يدبر الأمر؟ الله. من يملك السمع والأبصار؟ الله. ما كانوا يخافون من أحد، ما قالوا هذا الكلام نفاقا. ينفقون من؟ علموني، ينفقون من؟ هم ذاك الوقت أقوى. فالشاهد من هذا أن هذا اعتراف صريح من كفار قريش وأمثالهم. هل هذا خاص بكفار قريش؟ الجواب: جميع كفار الأرض إلا الملاحدة، وهم فئة يسيرة قليلة شاذة، وحتى هؤلاء في قرارة أنفسهم معترفون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يعرفون. المقصود أنا أقول لكم، زرت فيتنام بلد شيوعي، أغلبهم بوذيون، فيهم لا دينيون. يقول لي أحد الدعاة المسلمين هناك، يقول منتشر عندنا عند الشدة يلجؤون إلى الله، يتركون بوذا ويتركون كل معبوداتهم، ويقولون هذه العبارة بلغتهم الفيتنامية: جاي آي، جاي يعني الله، آي يعني يا. يقول عند الشدة يتركون كل هؤلاء. هذه الحقيقة ذكرها الله عن كفار وجعلها موجودة في كتابه تتلى إلى يوم القيامة. فإذا ركبوا في الفلك من هم؟ الكلام عن من؟ هؤلاء المشركين دعوا الله مخلصين له الدين. لو كانوا يجحدون الله ما يعرفونه أبدا، كيف يدعونه؟ هم ما يعرفونه، صح ولا لا؟ وهذه الآيات اللي فيها إقرارهم بالربوبية ولجوءهم من الله في حال الشدة، كم موضع ذكرت؟ موضع واحد؟ لا والله، مواضع، في سورة لقمان وفي سورة الأنعام وفي سورة الإسراء وفي سورة الروم وغير، وسورة العنكبوت وفي سورة يونس وفي سورة الأنعام، كلها ذكر الله عز وجل عنهم هذه الحقيقة تتكرر. فالحمد لله، هذا برهان ترى قوي جدا في الرد على دعاة الشرك، هذا برهان قوي جدا. أضف إلى هذا، أليسوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا؟ هذا إيش معناه؟ اعتراف بالله عز وجل والتلبية، يعني لبيك يعني أجبتك إجابة بعد إجابة، فهم يعني يريدون الله. طيب، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إيش معنى هذا؟ إقرار بالله عز وجل وأنه هو المقصود الأعظم، هذا مجرد واسطة يوصلنا له. نقرأ الآية بعدها. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل بل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. الله أكبر. كل هذه براهين متكررة في كتاب الله عز وجل وليست في موضع واحد، مواضع كثيرة فيها إقرارهم بالربوبية. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن الإقرار بالربوبية وحده لا يكفي، لا بد أن نضيف إليه إخلاص العبادة لله. كمل. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. الاعتقاد، الاعتقاد هذا عرف موجود إلى الآن عند هؤلاء الخرافيين. ماذا يقولون؟ يقولون الولي فلان تراه عندنا فيه اعتقاد، إذا اعتقدت فيه خلاص، إذا شكيت فيه يا ويلك، إذا كذبت أو شكيت أو أنكرت قدراته الخارقة يا ويلك ويلك، ترى بتنزل بك مصيبة، ترى بيحصل لك كذا وكذا. واحد منهم أنا قرأت كلامه للرد عليه طبعا، يقول أنا أعرف اللي يديرون البلدان في قبورهم، فلان وفلان وفلان يديرون العراق والشام ومصر والسودان ومدري إيش، عدد 7 بلدان، يعني هذول بعد قدراتهم صغيرة شوية. ثم قال فإياك أن تكذب بكراماتهم، إياك أن تكذب بكراماتهم، لابد تعتقد فيهم إيش؟ نعيد العبارة، اعتقاد، اعتقاد. هذا الشيخ قال الذي يسميه المشركون في زماننا إيش؟ اعتقاد. إذن كلمة اعتقاد هنا مصطلح خاص، ولا حنا دائما نقول العقيدة والاعتقاد واعتقاد السلف، لكن هم يطلقونه على هؤلاء المعبودين من دون الله يسمونه إيش؟ اعتقاد. أنت عندك اعتقاد بهذا؟ لا بد يكون عندك اعتقاد. إذا اعتقدت فيه، حتى من جملة شركهم يقول واحد منهم، يقول الولي إذا المريد الطالب يعني يجب أن يعتقد في وليه شيخه ولا يعني يروح لشيخ ثاني، لأن هذا شرك. إي والله كذا قال، لأن هذا شرك، وإن الله لا يغفر أن يشرك به. سبحان الله، جعلوا أنفسهم بمنزلة من؟ رب العالمين. فهذا يعني يجعلهم يقول أنا نعتقد فيه اعتقاد. فالشيخ رحمه الله فضحهم فضح الله يجزاه جنات النعيم، الشيخ محمد قال الذي يسميه المشركون في زماننا إيش؟ الاعتقاد. إذا سمعتهم يقولون كذا أعرف أن هؤلاء طواغيت يؤدون بالمسلمين إلى النار. كمل. كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ترى هذا من أسلحتك أيها الموحد، هاتان الآيتان وأمثالها، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، السلاح عظيم كلام رب العالمين. السلاح الثاني، الآية الثانية، له دعوة الحق. من هو الذي له دعوة الحق؟ الله سبحانه وتعالى. فوصف دعاءه وعبادته بإيش؟ بأنه الحق. فأنت إذا دعوت الله وسجدت لله وعبدت الله، هذه الدعوة إيش؟ الحق. لمن هذه الدعوة كلها؟ لله، لا تصرف لغيره. طيب، جاء تكميل الآية، والذين يدعون من دونه، يدعون، لاحظ ما معنى يدعون؟ الدعاء هنا صرف الدعاء لغير الله. والدعاء ترى بالمناسبة يطلق على دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة السؤال الصريح، مثلا عندك سؤال، مثلا عندك حاجة لك، تريد مثلا رزق، تريد الشفاء، تريد مثلا الولد، هذه ثلاث حوائج الحين، ارزقني، اشفني، اعطني الولد. هذه الطلبات لمن توجهها؟ ها الان شوف، ينقسم الناس الى قسمين: اهل التوحيد الذين قالوا لا اله الا الله والتزموا بمدلولها وطبقوها وقاموا بحقوقها، يعتقدون ان لا معبود حق الا الله، فالدعوه لمن تكون له: اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم اعطني الولد. الذين خالفوا طريق التوحيد وهم المشركون ماذا يقولون؟ يقول احدهم: يا سيدي الجيلاني، وقول يا عيدروس، وقول يا ميرغني، والثالث يقول يا حسين، والرابع يقول يا ست نفيسة، والخامس يا زينب، والثالث يا العاشر يقول يا علي، وهكذا. ماذا يقول؟ يا علي ارزقني، او اشفني، او اعطني الولد، او ارفع حوائجي الى الله حتى يعطيني هذه الاشياء. فهم يتوجهون لمن؟ لغير الله، ولا يتوجهون لله، يتوجهون لغير الله. ولهذا قال: والذين يدعون من دونه، ماذا حالهم؟ لا يستجيبون لهم بشيء. ثم ضرب مثال رب العالمين، والأمثلة مهمة لك، لازم تنتبه لأمثلة القرآن: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. الماء وين؟ تحت في النهار مثلا، ولا في بركة، ولا في وانت واقف وتبسط يديك إلى الأرض، هل الماء يصلك؟ إذا بسطت يديك هكذا الماء ما يجيك، ما يجيك الماء. حال هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل، يبسط كفيه ليوصل إليه الحوائج ولن تصل إليه، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فما فاه وما هو ببالغه. ثم قال الله عز وجل، وهذه مهمة جدا من أسلحة أهل التوحيد: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سماهم إيش؟ كفرهم الله. وقد كفر الله من دعا غيره بالصراحة هذه في موضعين، هذا واحد، والثاني في آخر سورة المؤمنون، في آخر سورة إيش؟ المؤمنون: ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كما حكم الله على من دعا غيره بالشرك في مواضع وليس موضع، ومنها في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا، ويوم القيامة يكفرون بيش؟ سماه شرك، سماه الله إيش؟ شركا، دعاء غير الله. ولا ينبئك مثل خبير. نعم.